قال ولو كانت الوصية بمنزلة التنفيذ كان كل موس لا يقدر على تغيير الوصية. يقول هذا من باب الاستدلال على أن الوصية بالعتق تغاير التدبير، لأن لو قلنا الوصية كالتدبير لا يملك الرجوع لكان كل من أوصى بشيء لا يملك الرجوع عنه، وهذا إتلاف على الناس وتضييق عليهم. الموصي له أن يرجع ويغير ويبدل ويزيد وينقص في وصيته. إذن الوصية بالعتق تغاير التدبير. كان كل موسى لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة، وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن